بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الحرمين للإنتاج الإسلامي تقدم لكم. أن تبرر لي أو أن ترفع هذا التناقض الموجود بين هاتين الصحيحتين، أعتقد أن هناك إشكالات كثيرة وجهت. إذا سماحة الشيخ أجاب عن هذه الإشكالات، أتمنى أن يكون هناك مجالا أيضا حتى نتدخل ونبدي التضحية ودنا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. حياك الله يا شيخ بغدادي في هذه الغرفة، ونرجو أن تشارك دائما بمثل هذه الفوائد حتى يستفيد الناس فعلا من خلال هذه المسائل. نعم، قلت إن هناك مشكلة وتناقض بين علي رضي الله عنه والخلفاء، وأنا لا أوافقك على هذا طبعا، لأننا نعتقد أن هناك كان انسجام بين علي وبين الخلفاء، ولم يكن هناك يعني خلاف بالصورة التي تصوره يعني كتب الشيعة عندما تتكلم عن الخلافة. لا بأس. أما بالنسبة لعلي رضي الله عنه، موقفه من الصحابة رضي الله عنهم، خاصة من أبي بكر وعمر، فهذا محمد حسين الكاشف الغطاء، محمد حسين الكاشف الغطاء في أصل الشيعة وأصولها في صفحة 23 و124. اسمع ماذا يقول. يقول: وحين رأى، يعني علي رضي الله عنه، يقول: وحين رأى أن الخليفتين، أعني الخليفة الأول والثاني، بذلا أقصى الجهد في نشر كلمة التوحيد وتجهيز الجنود وتوسيع الفتوح، ولم يستأثرا ولم يستبدا، بايع وسالم وأغضى عما يراه حقا له محافظة على الإسلام، أن تتصدع وحدته وتتفرق كلمته، ولم يكن للشيعة والتشيع يومئذ مجال للظهور، لأن الإسلام كان يجري على منهاجه القويمة. هكذا قال. وقال أيضا، وزد على ذلك، وصفحة 46 و100، قال: وزد على ذلك أنه، يعني عليا، رأى الرجل الذي تخلف على المسلمين، يعني أبا بكر أو عمر، والغالب أبا بكر. يقول: وزد على ذلك أنه رأى الرجل الذي تخلف على المسلمين قد نصح للإسلام، وصار يبذل جهده في قوته وإعزازه وبسط رايته على البسيطة، وهذا أقصى ما يتوخاه أمير المؤمنين من أجل الخلافة والإمرة، لأجل ذلك كله تابع وبايع. وهذا كلام علي رضي الله عنه في نهج البلاغة أيضا، صفحة 50 و300. يقول: لله بلاء فلان، فلقد قوم الأود، وفي بعض نسخ النهج: لله بلاد فلان، فلقد قوم الأود وداوى العمد. الأود يعني العوج، والعمد المرض. يقول: لقد قوم الأود وداوى العمد، وأقام السنة وخلف الفتنة، ذهب تقية الثوب قليل العيب، أصاب خيرها وسبق شرها. هذا في نهج البلاغة. وهذا جعفر الصادق رضي الله عنه يقول: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 12,000، 8,000 من المدينة، و2,000 من مكة، و2,000 من الطلقاء، لم ير فيهم قدري ولا مرجئ ولا حروري ولا معتزلي ولا صاحب رأي، كانوا يبكون الليل والنهار. وهذا كلام علي رضي الله عنه في أبي بكر وعمر. يقول، وهذه صفحة 267، يقول علي رضي الله عنه، يقول: لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فما أرى أحدا منكم يشبههم، لقد كانوا يصبحون شعثا غبرا، ولقد باتوا سجدا وقياما، يراوحون بين جنوبهم وخدودهم، ويقفون على مثل الجمر من ذكر معادهم، كأن بين أعينهم ركب المعزة من طول سجودهم. ويقول كذلك صفحة 38 و300، يقول عن عمر رضي الله عنه، يقول: إنك متى تسير إلى هذا العدو بنفسك فتلقهم فتنكب، لا تكن للمسلمين كانفة دون أقصى بلادهم، ليس بعدك مرجع يرجعون إليه، فابعث إليهم رجلا مجربا، واحفز معه أهل البلاء والنصيحة، فإن أظهر الله فذاك ما تحب، وإن تكن الأخرى كنت ردءا للناس ومثابة للمسلمين. ويقول كذلك له في صفحة 53 و300 إن هذا الأمر لم يكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولا قلة، وهو دين الله الذي أظهره وجنده الذي أعده وأمده حتى بلغ ما بلغ وطلع حيث ما طلع، ونحن على موعود من الله، والله منجز وعده وناصر جنده، إلى أن قال: فكن قطبا واستدر الرحى بالعرب وأصلهم دونك نار الحرب، فإنك إن شخصت من هذه الأرض انتقضت عليك العرب من أطرافها وأقطارها، حتى يكون ما تدع وراءك من العورات أهم إليك مما بين يديك، وغير ذلك من الكلام الذي يثني فيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه على أبي بكر وعمر رضي الله عنهم عنهما، ويثني كذلك على باقي الصحابة بشكل عام، غير زواج علي من أرملة أبي بكر أسماء بنت عميس، وتزويج ابنته أم كلثوم لعمر بن الخطاب، فهذا يدل على أن الأمر لم يكن كما ذكرت، بل إنه إن شاء الله تبارك وتعالى على الانسجام بينهم. وأما ما قلت من أني قطعت الكلام إلا في قوله إلا أن يشاء الله، ويعلم الله أني ما قطعته لأجل هذا، ولا انتبهت إليها، ولا أظنها تؤثر في الموضوع، لأننا نعتقد بعدم يعني عصمته من الخطأ رضي الله عنه، وقد ذكرت لك غير ذلك مما يبين هذا الأمر، لكن الشاهد ما قصدت قطعه، ولا أظن أنه له أثر، وإنما أردت الاختصار فقط. وأما قضية 12 إمام، تقول أنتم في خيرة شديدة في تحديدهم، وما يدريك، ما كلمتني في هذا من قبل حتى أكون أنا في خيرة، أو أنك تقصد علماء أهل السنة بشكل عام وعمومهم، فأنا أدخل في عمومهم ولا أدخل في علمائهم. تقول يخالف الخلافة 30 سنة، هو ما تكلم عن الخلافة ولا تكلم عن هذا، وإنما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين يكون عزيزا خلال حكم 12 خليفة أو أمير أو ما شابه ذلك من الألفاظ التي جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إن شاء الله تعالى له دور في النقاش، لا أحب أن أستبق الأحداث، له دور في النقاش إن شاء الله تعالى، سنتكلم عنه مع الدكتور عصام أو مع غيره عن موضوع الخلافة 12 أو الأئمة 12 كما يذكره الدكتور عصام أو غيره، سنتكلم عنه إن شاء الله بالتفصيل، ولنا جواب واضح له إن شاء الله تعالى، وإن شئت لا بأس أن نجيب عليه في وقت آخر، جزاك الله خير. لكن القصد أن الخلافة 30 سنة هذا خبر آخر، يعني خلافة الراشدة لثالثنا إلى خلافة الحسن رضي الله عنه، وأما الخلفاء بعدي أو لا يزال الأمر منيعا لا يزال الإسلام عزيزا، هذا موضوع ما بينهما تعارض أصلا، وجزاك الله خيرا على هذا السؤال الطيب. جزاك الله خير وبارك الله فيك يا شيخ، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم، آمين يا رب. الشيخ الدمشقية لك السؤال الآن، تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا أرى اسم الدكتور العماد مؤسسة الكوثر، فإن كان يعني بمؤسسة الكوثر اللي هي مسؤولة عن موقع الكوثر، فلي ملاحظة أريد أن أبديها له إن شاء الله، وأرجو الأخوة قراءتها، ملاحظة فقط، هذا لا علاقة له بالسؤال. طيب سؤال: هل القرآن الذي تقرأه يا دكتور عصام يريد التطهير لأهل البيت فقط أم لعامة المسلمين؟ قلت أنه لأهل البيت فقط بالدليل من الآية، فماذا تفعل بقوله تعالى: يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم؟ فأن هذه كذلك أهلك، إننا نرى القرآن يعمم إرادة التطهير. أما بالنسبة لكلام البغدادي، فأرجو أن يعلم أن يقرأ منهج البلاغة 127 ليرى دعاء علي ربه عليه السلام أن يغفر له زلاته وسقطات لسانه إلى غير ذلك. وقوله إلا أن يشاء الله تبين أن عليا لا يفهم هذه العصمة، فمن علم من نفسه أنه معصوم ليعلق وقوع الخطأ بالمشيئة. على كل حال، فسؤال الآن الذي قلته لي يا دكتور، هل القرآن الذي تقرأه يريد التطهير فقط لأهل البيت أم لعامة المسلمين؟ مع شكر الجزيل. طيب جزاك الله خير. تفضل يا دكتور لك الإجابة. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أريد أن أبين بشكل واضح حتى يكون واضح للجميع، وهو أنه اتفق علماء أهل السنة وعلماء الاثني عشرية بأن هذه الآية فضيلة لأهل البيت، هذا لا خلاف فيه. كل من ذكر هذه الآية قال هذه من فضائل أهل البيت. فنحن نجد أن أئمة أهل السنة وكذلك أئمة علماء الاثني عشرية يذكرون هذه من ضمن فضائل أهل البيت. فإذا كانت هنا الإرادة مجرد إرادة تشريعية فقط، فكيف تكون هذه الآية تدل على فضيلة أهل البيت؟ فأنا أقصد أنه الإرادة هنا ما دام أنها خاصة بأشخاص معينين فهذا تعطي مدلول الفضيلة. ولو قلنا أنها ليست إرادة تكوينية وهي إرادة تشريعية، ففي الحقيقة لن يكون هنالك أي مدلول فضيلة لأهل البيت هنا، ولا داعي أن تطرح هذه الآية في أبواب فضائل أهل البيت كما صنع أئمة أهل السنة في الصحاح يجعلونها من فضائل أهل البيت. وأنا أريد أن أقرب المعنى، أنه وجودها جعل هذه الآية من ضمن فضائل أهل البيت تدل دلالة كاملة على أن هذه الإرادة الموجودة في الآية الأخرى طيب ليست إرادة، لها معنى آخر، لها معنى آخر. وإن كنتم أثرا أن البعض الإشكال يرى أن في ذلك إشكالية من حيث أثرا الإجبار أو أن فيها إجبار، فالعلماء قد بينوا أن حسب نظرية الاثني عشرية في مسألة الأمر بين الأمرين لا يوجد في القضية أي إجبار، ولأن السؤال لم يكن لهذا المنوال فأنا لم أجيب عن هذه النقطة، النقطة الأخيرة التي أشرت لها. الأخوان أرجو كذلك أن لا يكون سؤال بالنسبة لي إلا بعيد عن قضايا، عن قضية الموضوع الذي نتحدث فيه. إذا سئلت سؤال خارج الموضوع فأنا لن أجيب، وكذلك يجب أن تنظروا أنني كنت وهذه ثم أصبحت معذري، ومن هنا فإنني سأجيب عن أسئلة تتعلق بسبب التحول، بسبب التحول. ومن هنا يجب أن تلتفتوا إلى مسألة مهمة كذلك كنت أسأل، وهو أن إذهاب الرجل قرين على أن هذا التطهير خاص، فلماذا أذهب الرجل عنه وأنه ليس تطهير عام؟ فلا نريد أن ندخل في المصطلحات الكلامية الولاية التكوينية أو الطهارة، هل هي تكوينية أو تشريعية؟ وحاولت أن أقرب المعنى حتى يكون مفهوما للجميع، ولا أستخدم المصطلحات الصعبة المطروحة عند أخرى الكلام. وتفضلوا معكم معي. طيب جيد، نحن قلنا يجيب على ما يريد، هذا من أمر واضح كان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دائما انا اطمع في كلام الشيخ عثمان خميس، ولكن نزولا عند رغبتك ابو احمد سوف التزم بسؤال واحد، وان كان الدور مو دوري، يعني الاخ حسن اخذ دوره. انا سدرت تقريبا 30 نقطة وسوف لن اعلق على تلك النقط. سيد الكريم دكتور عصام، في احد النقطة التي سجلت الشيخ عثمان خميس ادامكم الله، في احد النقط التي ذكرتها وكنت ترد على السيد عصام تطرقت الى مسألة السباق، وقلت نحن نحترم الصحابة اننا نحبهم ونعطي قدرهم، هكذا باللفظ قلت، ولا نسبهم. وسؤالي الان كالآتي، اذا فتحت صحيح مسلم، سؤالي محدد، طيب ابو احمد، إذا فتحت صحيح مسلم باب فضائل الصحابة، كتاب فضائل الصحابة باب فضائل الإمام علي عليه السلام، يوجد حديث أنت قلت في جلسة سابقة، طيب أبعد المايك إن شاء الله الآن الصوت واضح، إذا كان الصوت واضح إن شاء الله تضعوا لي رقم واحد. طيب الشيخ عثمان إن شاء الله أنا اللي هم سمعون صوت إذا كان واضح الصوت. طيب الله يبارك فيك. أنت أن ولله الحمد في جلسة سابقة أن لدينا كتاب صحيح مسلم وصحيح البخاري ونحن نعتمد عليهم في هذا. أنا أريد أسأل على اسم شخص الحديث رقم 2409، حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز ويعني ابن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال استعمل رجل على المدينة رجل من آل مروان فأمره أن يشتم علي فقال فأبى سهل إلى آخر الحديث. سؤالي محدد، أريد الجواب، من هو هذا الشخص؟ اسم هذا الشخص؟ أنتم تدعون أن كتبنا صحيحة وفيها إسناد ولله الحمد وتكرمون الشيعة مثل ما تفضلت بين لا إسناد لديهم والمجلس في مراعاة العقول يقول صح هذا صح هذا ضعيف هذا صح هذا ضعيف وكنت تشكل على هذه المسألة. أنا هذا أريد اسم هذا الشخص وما هو حكمه لأنه يأمر بشمع علي. سؤالي إن شاء الله محدد سماحة الشيخ، من هذا الرجل؟ هل هو تابعي أم صحابي؟ وما هو حكمه لديكم لأنه يأمر بشتم علي بن أبي طالب؟ تفضل معكم. بسم الله الرحمن الرحيم. حياك الله شيخ وعد. بالنسبة لهذا الصحابي أنا الآن لا يحضرني الآن، ياريت يعني تبين لنا لو كتابة يعني. المهم بالنسبة للشتم، نحن عندنا أن الأمر الذي وقع بين الصحابة أشد من ذلك، وقع القتل بينهم، القتال في صفين وفي الجمل وقع القتال بين الصحابة رضي الله عنهم، فهذا أعظم من الشتم. وقد ذكر غير واحد سواء من الشيعة أو من السنة أن أهل الشام كانوا يسبون عليا وأن أهل العراق كانوا يسبون معاوية، فكان يقع هذا السب من الجميع. وأنا لما تكلمت قلت نحن لا نسب، لا يعني أن كل سني في هذه الدنيا لا يسب، ثم كذلك لا شك أن السب يعني فسوق كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف إذا كان السب لإمام من أئمة المسلمين كعلي أو لغيره من الصحابة رضي الله عنهم. فالشاهد من هذا أن هذا الحديث لا شك يعني صحيح مسلم كما ذكرت، ولكن أريد بالنسبة للحكم أنا قلت إن هذا لا يجوز السب، وبالنسبة للشخص الذي سب أنا أقول هذا الشخص مخطئ في هذا ولكن ليس بكافر، لأنه أمر بسب علي أو سب علي رضي الله عنه، لأنه كما قلت وقع السب من الجميع. وإن شاء الله تعالى ننظر فيه الآن، نطلع صحيح مسلم إن شاء الله تعالى ونشوف من هو ونجيب عليك إن شاء الله في وقته. جزاك الله خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا حقيقة أود أن أقول للشيخ عثمان حفظه الله إني أحبك في الله يا شيخ، وحياك الله وبياك وجعل جل مواك حقيقة، حتى لا أطيل إن شاء الله في هذا الأمر. أنا عندي سؤال، يعني أنا خارج الموضوع ولكن سألتزم إن شاء الله في السؤال. يعني نحاول إن شاء الله، لعل الصوت إن شاء الله واضح. نعم نقول نعم، على فرضية أن الآية هذه الآية نزلت في أصحاب الكساء لا في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فإن التطهير الذي جاءت به الآية واقع لغيرهم أيضا بنص القرآن كما قال الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم، وغيرها من الآيات التي ذكرت في القرآن. ولو كان في معنى إرادة التطهير معنى العصمة لوجب القول بعصمة جميع المؤمنين لنص الآية الكريمة على إرادة الله تطهيرهم، وهذا ما لا يقوله لا السنة ولا الشيعة، فكيف تطبق نظرية التطهير على أناس دون آخرين؟ أليس في المسألة أي في فهم هذه المسألة نوع من المزاجية وليس المنهجية العلمية؟ وأرجو يعني فقط توضيح ما هو يعني فهم الاثنى عشرية في قضية العصمة، ليس فهم المهابية كما تقول أنت. هذا سؤالي وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يجب أن نلتفت مسألة أنه في القرآن ترد ألفاظ كثيرة متشابهة ولكنها لها معاني مختلفة، وسياق الآية يختلف. فنحن نجد هنا في الآية هذه أولا أنها جاءت بأداة الحصر، فنجد إنما بيت الله، يعني هنا في الآية التي ذكرتها وفي الآية الأخرى لم تأتي أداة الحصر. فأنا أريد أن أقول لك لماذا جاءت آية الحصر هنا، يعني إذا كانت الإرادة هنا شاملة وإرادة تشريعية فلماذا الله سبحانه وتعالى أتى بلفظة إنما؟ وإنما كما تعلم إذا رجعت إلى لسان العرب لابن منظور يقول أنها تفيد الحصر، فلماذا خصص الله هؤلاء بأعداد معينة وجعل الإرادة؟ فما دام أن الله يريد تطهر من المؤمنين بإرادة مثل الإرادة التي أرادها من أهل البيت، فلماذا أتى بصيغة الحصر؟ ونحن يجب أن نكون نتعامل بدقة مع القرآن الكريم، لماذا أتت إنما هنا؟ وما هو الغاية من وجودها؟ ومن هنا بسبب وجود إنما تستغرق كل المسلمين أن هذه الآية من فضائل أهل البيت. لكن للأسف الشديد اسمحوا لي أن أقول أنه كلما تأتي آية في أهل البيت لابد أن يظل الحوار فيها طويل، ولو كانت هذه الآية في غير أهل البيت لما أحتجنا إلى هذا التطويل وإلى هذا التأويل الكبير للآية. فالآية صحيحة. أنا أسألك لماذا جاءت إنما؟ ولماذا جاء صم يقول أذهب عنهم الرجس؟ هنا يوجد أذهب عنهم الرجس، الإذهاب موجود، لماذا هذا؟ هل هذه الآية في الآيات الأخرى مسألة إذهاب الرجس عنهم؟ وهل أتت أداة تصحيح في الحق فيها؟ فيوجد حق. فالإرادة التشريعية هي مطلوبة من الجميع، وهي تتعلق بمسألة تكليفية بأفعال المكلفين. أما الإرادة غير التشريعية التي تكون بتعبير أخوان أهل السنة الإرادة الإخبارية أو القدرية أو التكوينية، فإنها في الحقيقة تختلف عن ذلك، تتعلق بأفعال الله لا بأفعال العباد. الله تفضل معكم. لايك بسم الله الرحمن الرحيم. عفوا إذا تسمعون صوتي بس اعطوني إشارة حتى أكمل حديثي. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي جعل الميل للفضيلة غريزة في كل إنسان، وجعل حتى مجرمي الحروب يدعون الفضيلة، ولا أريد أن أطيل في هذه النقطة. الأخ شيخ عثمان أراد أن يصر على طرح مسألة كررها مرارا من الجلسة السابقة وفي هذه الجلسة أيضا، وأنا أريد أن أدخل معه في هذه النقطة بالذات. نحن نعذر الدكتور لأنه ركز على أن يكون للحوار مركزية وأن يكون البحث في نقطة محددة وهي تحديد من هم أهل البيت، أن لا يتشتت البحث. لذلك أنا أعذر الدكتور عصام في أنه لم ينجرف مع هذه التساؤلات الأجنبية عن الموضوع فعلا. الأخ الدكتور أو الشيخ عثمان الخميس طاح مكررا مسألة تكفير علماء الشيعة أو بعضا منهم الذين ينكرون أو يجحدون الإمامة، وأنا أريد أن أجيبه عن هذه المسألة. فقط أريد أن أبين هل يريد الشيخ عثمان جوابا عن سؤاله المتكرر أو لا. إذا كان يريد جوابا عن سؤاله المتكرر فليعطني إشارة بالرقم 1. لا تريد؟ إذن لا تريد الحقيقة، الحمد لله أنك لا تريد، ولكن لكي يعلم الجالسون والسامعون أنك أنت قلت أنك لا تكفر ولا. نحن اتفقنا يا الوسام ان هناك سؤال فقط، اسئلة فقط، ومن حق الشيخ ان يقبل او لا. طيب تفضل يا شيخ اذا كان عندكم تعليق تفضل. انا طبعا باعتبار انه قال لا يريد الاجابة فانا لن اجيبه، ولكن اريد ان انتقل الى سؤال. هو قال لا يريد الاجابة، وأنا أردت فقط أن أبين أنه لو كان طالب حقا لقال أريد الإجابة، لكي لا يحكم على جماعة كثيرة بأنهم يكفرون المسلمين هكذا جهارا نهارا ثم لا يريد معرفة الحقيقة. هذا أمر خطير لابد من تحديده في هذه المناظرة، لكي ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. المهم حيث أنه قال لا يريد الإجابة أن لا أريد أن أتبرع له بالإجابة، أنا أريد أن أسأل. هو يقول لا يخطئ من يكفر الشيعة، لا يخطئ من يكفر الشيعة. أنا لم أتعد على أي شخصية موجودة في الغرفة، أي شخصية كانت، والكلام مسجل، ومن أراد أن يحاسبني فليحاسبني. هو يقول إنه لا يخطئ من يكفر الشيعة، إذن لماذا تخطئ أيها الشيخ من يكفر من يجحد إمامة علي بن أبي طالب؟ كيف تخطئه؟ من كان يكفر الشيعة فله عذر أنه اجتهد وأخطأ، ومن كفر من يجحد وأنا أدقق على الكلمة لأن الكلمات محسوبة، من يجحد. السؤال أحيانا بل في كثير من الأحيان يكون للتعريض، وأنا أتحدث مع شخص جاء إلى هنا بعنوان شيخ، ولا أتحدث مع شخص جاء إلى هنا بعنوان أبو علي عمر. نعم، إذن كيف لا يكونوا معذورين وأولئك معذورون؟ هذا هو السؤال. كيف تخطئ من يكفر غير الشيعة ولا تخطئ من يكفر الشيعة؟ هذا هو السؤال الأول، وهناك أسئلة أخرى أرجو أن يجاب على هذا السؤال، ثم إذا أريد أن يترك بقية الأسئلة لأنها تبين حقيقة واضحة فلتترك بقية الأسئلة، لا يهمني. بسم الله الرحمن الرحيم، حياك الله يا أخ وسيم في هذه الغرفة، ومشكور على هذه الأسئلة، صلى الله تبارك وتعالى أن يعين على إجابتها. السؤال السابق بالنسبة للأخ أظن وعد اللي سأل عن الرجل، قالوا رجل من آل مروان، لكن ما أدري من هو يعني. المهم أن هذا الكلام لا شك أنه باطل، ونحن نعرف أن هناك من كان يبغض علي رضي الله عنه، ولا شك أن هذا الكلام باطل لا نقبله أبدا، ولكن لا يصل إلى التكفير. المهم أن هذا الكلام باطل ولا نقبله. نعم، بالنسبة للأخ وسيم يقول أريد أن أجيبك. والله أنا أشكرك يعني لاهتمامك بالموضوع، لكن السؤال لم يكن موجها لك، السؤال كان موجها للدكتور عصام، وإذا أردت أن تجيبني فكن مكان الدكتور عصام ويكون الحوار بيني وبينك، وتجيبني على ما أطرح عليك من أسئلة. أنا لا أريدك أن تتبرع عن الدكتور عصام، أنا كنت أريد أن الدكتور عصام هو الذي يجيب، السؤال موجه له والكلام خرج منه هو، أنا ما طلبت منك هذا السؤال حتى تجيبني عليه، وأنا لا أريد إجابة هذا السؤال. ليس القضية أني أريد أن أتعلم شيئا وأنت تقول يريد الحق أو ما يريد الحق. الدكتور عصام وقع منه أنه قال الغلاة هم الذين يكفرون من لا يؤمن بالإمامة، وأنا كنت قد ذكرت له كلام الخميني والخوئي والمفيد والصدوق والمجلسي والمامقاني، فقلت له هل هؤلاء من الغلاة أو لا؟ فقط، سؤال واضح جدا، يعني ما هو علم كثير حتى أستفيده يعني منك أو من غيرك بارك الله فيك. يعني أنا أستطيع أن أجيب على هذا السؤال، يعني السؤال ليس صعبا يعني، ولكن القضية أنه هو اتهم من يكفر بالغلاة، فأنا قلت له هل هؤلاء غلاة أو لا؟ يعني أنا أستطيع أن أجيب على هذا السؤال، أقول أنا هؤلاء ليسوا غلاة، ولكن هذه عقيدة الشيعة أنهم يكفرون من لا يؤمن بالإمامة، فقط انتهى الأمر. أو أن هؤلاء غلاة والشيعة لا يكفرون من قبلها، انتهى الأمر. أنا أعرف الجواب، أنا ما نقلت له إلا ما يعتقد علماء الشيعة أن من لا يؤمن بالإمامة كافر. لا أريد جواب منك بارك الله فيك، ليس علما، ولكن أردت أن لأنه هو الذي وصف هؤلاء الذين يقولون بكفر من لا يؤمن بالإمامة بالغلاة، فلذلك بارك الله فيك قلت لك لا أريد الجواب منك، لأنك أنت ما وقع منك شيء، لم تقل عنهم غلاة. لو أنت قلت، لو كنت أناظرك أنت أو أحاورك وأنت قلت الذي يكفر هم الغلاة وهؤلاء هم الذين يكفر لوجهت السؤال لك، لكن أنت ما قلت هذا، لذلك سؤالي لك ما له أي معنى. فأقول لك هل هؤلاء غلاة؟ تقول لي لا ليسوا غلاة، وهلا يكفرون من يجحد الإمامة، انتهى الأمر. فالقصد بارك الله فيك أنني يعني ليس تهربا ولا بعدا عن طلب الحق، أنا أعرف أن رأي الشيعة أنه من لا يؤمن بالإمامة كافر، وهذا الذي ذكرته للدكتور عصام، فليس القصد يعني هربا من الإجابة أو هربا من السؤال، بارك الله فيك. أما تقول لا يخطئ من يكفر الشيعة، أنا ما قلت لا أخطئ من يكفر الشيعة بهذه الطريقة، أنا قلت الدكتور لما نسب لي هذا القول قال لي أنت تكفر من لا يكفر الشيعة، ثم غير كلمة تكفر وقال لا أنت قلت لا تخطئ، لا تخطئ من يكفر الشيعة. قلت له أنا ما قلت أخطئ من يكفر الشيعة ولا قلت أكفر، ما قلت شيئا من هذا، أنا قلت له أنا لا أكفر الشيعة الاثنى عشرية، لكن أنا لا قلت هذا الكلام لأن أنا أقول له أنت هذا الكلام تنقله عني لم أقله، ما قلت أنا أبدا أن الذي يكفر الشيعة مخطئ أو الذي لا يكفرهم مخطئ أبدا، لا مدحت ولا ذميت أبدا، ما لي شغل فيهم بحيث أن أتكلم عنهم مخطئون أو غير مخطئين هذا أمر آخر، لكن أنا عقيدتي أني لا أكفر الشيعة الاثنى عشرية، هذا ما أعتقده أنا. ولذلك لما الدكتور عصام قال لي أنت تخطئ من يكفر، قلت له لا أبدا ما أخطئهم ولا أخطئ كذلك من يكفر، يعني من الصوبين، يعني الذين يكفرون لا أخطئهم والذين لا يكفرون لا أخطئهم أيضا، لهم رأيهم لكن أنا رأيي أنهم ليسوا بكفار، هذا الذي أعتقده وهذا الذي أدين الله تبارك وتعالى به. السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ومرحب بالشيخ عثمان الخميس، وبارك الله فيك على هذه الأخلاق الرفيعة التي يعني مثلت بها أهل السنة والجماعة، ونحب الدكتور عثمان العماد أيضا في غرفة الشيخ عثمان الخميس، إن شاء الله تستمر هذه المناظرات لكي يصل الحق من يريد الحق إن شاء الله. وأرجو أن يتسع صدر الدكتور لأسئلتي كما يطلب الشيعة دائما من الشيخ عثمان الخميس. دكتور عصام أنت تدعي دائما أنك تقول هذا ما أعرفه أنك كنت زيديا ثم مرة أخرى أصبحت سنيا يعني من المذاهب الأربعة، ثم تقول أنك أصبحت وهابيا أتصح التعبير ثم إثنا عشريا، فما سر هذه التنقلات المتكررة؟ يعني هل هو يعني عدم اقتناعك، يعني هل لما انتقل الى مذهب ثم الى مذهب اخر دون تأكد ان هذا المذهب صحيح، ما سر هذه التنقلات المتكررة وهل ستستمر الى مرة اخرى؟ ثم لا تدع ان حديث الثقلين والتطهير شيعوك، تقول حديث الثقلين والتطهير شيعوني، اقول لك ومن قال لك ان المذهب الاثنى عشر الجافعي الامام الاثنى عشري هو مذهب اهل البيت؟ قلت أن هذين الحديثين شيعوني الكساء والثقلين، أقول لك ومن قال لك أن هؤلاء الاثنى عشرية الجعفرية هم أتباع أهل البيت، أن العقائد التي يؤمنون بها لا علاقة لهم بأهل البيت، هل أنت اقتنعت بعقائد هذا المذهب؟ هل أنت اقتنعت بعقائد هذا المذهب؟ حتى أن الإمام حسن تبرأ منهم في هذه الرواية وقال أرى الله أن معاوية خير لي من هؤلاء يزعمون أنهم للشيعة ابتغوا قتلي وأخذوا مالي، والله لأن آخذ من معاوية عهدا لي أحكم به بني وأمن به على أهلي خير لي من أن يقتلوني فيضيعوا أهلي بيتي وأهلي في التجاج بالطبرة في الجزء الثاني صفحة 290. إذا ما قال لك أن هؤلاء المذهب الاثنى عشر هم أتباع أهل البدع؟ وما ردك الشيخ عثمان الخميس عندما قال لك أن حديث ثقلين غير متواتر وأنه ضعفه الكثير من العلماء؟ هل أنت تأخذ بالحديث غير متواتر؟ أنا أعتقد أن الشيعة لا يأخذون بالعقائد إلا بالأمور المتواترة. وأقول لك والإمام علي لم يفهم الحديث ثقلين كما فهمته أنت، فالإمام علي كان يقول دائما للناس يا أيها الناس ما عمل عليكم من الأمور فخذوا بكتاب الله بالآيات المحكمة من كتاب الله وخذوا من سنة نبيكم، الإمام علي كان يكرر كثيرا يقول ما عمل عليكم بالأمور في نهج البلاغة فخذوا بكتاب الله وسنة النبي الجامعة، لم يقل خذوا عني فأنا معصوم بل يقول خذوا من كتاب الله وسنة النبي أن يتبع طريقة أهل السنة والجماعة، وهذا في نهج البلاغة. وأقول لك تسأل الشيخ عثمان الخميس كثيرا وتقول له يا شيخ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم وضع الكساء على أهل البيت، وضع الكساء على الحسن والحسين وفاطمة والإمام علي؟ أقول لك لماذا الله سبحانه وتعالى وضع آية التطهير في آية تتكلم عن النساء؟ أنت لم تجب على هذا، أجابت سألت الشيخ لماذا النبي وضع الكساء، وأنا أسألك لماذا الله وضع الآية في آيات النساء؟ هل الله سبحانه وتعالى وضع الآيات هكذا عدسا بين آيات النساء أم حكمة يريدها؟ وكما تذكر أيضا التي يخاطب بها الله سبحانه وتعالى أهل بيت سيدنا إبراهيم، يخاطب زوجة إبراهيم سارة يقول لها أتعجبين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أولا يجب أن يعرف أعتذر الشيخ عثمان الخميس وأشكره على أخلاقه، ولم أكن أتصور أنه سيستقبلنا بهذه الأخلاق العالية، وجزاه الله خير وأحسن الله إليه على هذه المثالية، والله أنه ضرب مثالا واضحا للوهابية، وجزاه الله خير أنه فتح باب الحوار. أنا أعتبر أن هذه تعتبر نعمة كبرى من الله سبحانه وتعالى، لأننا إذا بدأنا نتحاور سوف لن يستطيع أعداء الإسلام أن يخترقونا. يا أخي عثمان، أن لك أجر عظيم من الله سبحانه وتعالى، وأن الله سوف يؤجرك بأنك تريد بهذه العملية. أنا متأكد أنه سيتم التقريب من المسلمين. عملية فتح الحوار هو الحل الوحيد لحل المشكلة، والمشكلة التي عزلت بين الوهابية وبين الاثنى عشرية القديم أنه كان الوهابيون القديم في الحقيقة يتركون الحوار مع الشيعة، ولكنك بهذا العمل العظيم كسرت هذا الحاجز وجئت في غرفة الاثنى عشرية وسمحت لهم أن يحاولوا فرصتك، فجزاك الله خير عن الإسلام والمسلمين. وأنا أقول لك أنك بهذا العمل سوف يكون لك أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، لأنني دائما أكرر أن الحوار هو الوسيلة الوحيدة. أنا الآن كنت وهابي، وعندما انتقلت للعشرية ما زلت كذلك أحب الوهابية وما زلت أحترم الوهابية، وكما راجعوا إلى فترتي يعني كنت أقول فيهم شيء كذا، لكن كنت بعض الإشكالات أطرحها، لكن ما لا يمكن أصلا أن أحمل أي غل على مسلم كان وهابيا أو سنيا أو سلفيا أو صوفيا، أبدا، كل المسلمين والحب الجميل. فأقول يا أخي بالنسبة أريد أن كذلك أعلم على ما ذكره الشيخ عثمان الخميس، أنا في الحقيقة أنه أنت يبدو لم إذا أردت أن تراجع شريط تراجع، أنا كان عندي كلام آخر وأنت فهمت شيء آخر. أنا كنت أتحدث أنه يوجد خلط بين الباطنية وبين الاثنى عشرية، يعني كان الإمام الغزالي رحمة الله عليه في كتابه الباطنية أنا وجدته تحدث عن الباطنية وذمهم وذكرهم بسوء، ولم يذكر الاثنى عشرية من الباطنية، لكنني وجدت الآن في كتب الوهابية مثل كتاب عبد الله غريب وجاء دور المجوس أنه لا يميز بين الباطنية وبين الاثنى عشرية، ويأتي وينسب أشياء الاثنى عشرية هي من أعمال القرامطة. أنا كان قصدي هكذا، أنه تجد في كتاب بروتوكولات أنا معكم نفس الشيء، يأتي القرامطة ويقول أنهم اختطفوا الحجر وينسبه الاثنى عشرية، مع أنه يعلم أن الاثنى عشرية هم من الذين يكفرون ويتبرؤون من الباطنية، ويرون أن من فسر القرآن بالباطن أقصد بالباطن أن يكون المعنى الباطن مخالفة كلية للمعنى الظاهر، فهذا عندهم يحرف القرآن من حيث المعنى. وتجد أنه هناك كتب كثيرة كتبت من الاثنى عشرية تتحدث عن الباطنية، وحتى أنه عندما جاءت جماعة تقريب بين المذاهب الإسلامية أنا وجدت، وأريد أن أذكر لك أن نفس الاثنى عشرية رفضوا دخول الباطنية وقالوا لا يجوز أن يدخلوا هؤلاء في التقريب بين المسلمين. فأنا قلت أنه يوجد خلط، يعني هذه حقيقة ولدي أدلة، أنني وجدت في كتاب الفرق بين الفرق للإمام عبد القاهر البغدادي رضوان الله عليه أنه يذكر الإمامية في غير الغلاة، ويقول أما الغلاة فهم خارجون عن الإسلام، ويذكر منهم القرامطة ويذكر الباطنية، ولكنه يذكر الاثنى عشرية ويقول أن من فرق المسلمين. ومن هنا أريد أن أقول أن قدماء أهل السنة كانوا أدق كثير من الكتب الإعلامية التي تثير ضد وتريد أن تفرق صفوف المسلمين. تجد كثير من القضايا التي تنسب للشيعة بالمفهوم العام، يعني كان القدماء يطلقون كلمة شيعة حتى للمتغيرية، يطلقون كلمة شيعة للباطنية، أما الاثنى عشرية فتكفر المصيرية وتكفر الباطنية وترد عليهم. فلماذا أنا ألاحظ في كثير من كتب الوهابيين، وسأتي لك بدل الأرقام، يأتون بقضية متعلقة بالقرامطة وينسبوها الاثنى عشرية، يأتون بقضية متعلقة بالباطنية وينسبوها الاثنى عشرية، يأتون بقضية صنعها الشريعة بالمفهوم العام، أي عندما كان يطلق في القديم عليهم. بينما أنا أريد أقول هل هذا العمل هذا المذهب الاثنى عشري، أم أنه لا يصح أن نحمل مثلا الآن الخوارج وأهل السنة يجتمعون في مسألة هو قيادة ثلاثة، فهل إذا اجتمعوا في خلافة الثلاثة هل يصح أن ننسب ما صنعه الخوارج أهل السنة لأنهم يتفقون معهم في خلافة الثلاثة؟ هل نقول أن الخوارج صنعوا هكذا وننسبه إلى السنة؟ أقصد أنه يوجد خلق، يعني أنا أقول هرم الخلق موجود هنا في هذه النقطة. فهذه الذي أردت، لا أنني قلت وأنت أخذت من كلامي شيء ربما أنك لم تفهم كلامي وراجع، وأنا عندي كتاب مشكلة الخلط بين الشيعة وغير الشيعة. أما ما سألني الأخ محمد علي فأنا في الحقيقة كم كررت مرارا أنني كنت وهابيا وكنت إماما وذكرت له ذكرت أكثر من مرة في جامع الإسطى، وكنت أكثرا كذلك ذهبت للدراسة في السعودية في كلية الحديث، وسكنت في جامعة الملك سعود، وسكنت كذلك فترة في الدعوية التي تبعد عن الجامعة. فأنا لم أكن زيديا بل انتقلت مباشرة من الوهابية إلى الاثنى عشرية، ولكن بعد أن قرأت كتب معينة وأسباب معينة دعتني إلى ذلك. أما ما أدرك أنه المذهب الاثنى عشري ليس مذهب أهل البيت، فأنا أقول له ما دام الرسول قد أمرنا بالتمسك كما هو موجود بذلك في إن شاء الله في نقاشي مع سماحة الشيخ عثمان الخميس حفظه الله، سنثبت أنه الرسول قد أمرنا في حديث قال تركت الثقلين، اترك كلمة التمسك، اترك كلمة تركت الثقلين ماذا تعني؟ تركت لكم الثقلين عندما يموت الإنسان ويقول أنا تركت لكم هذا الشيء، لا داعي حتى لو لم ترد كلمة التمسك في مسلم، فكونه يقول الرسول تركت فيكم الثقلين ثم تذكر الثقلين ويذكر القرآن وأهل بيتي وأكرر وأذكركم الله أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي ثلاثا، لماذا هذا التذكير؟ وإذا لم تكن لماذا أهل البيت مذهب معين؟ فأين مذهبهم؟ وإذا رأنا هنالك مذاهب الأربعة المشهورة هي المذهب الشافعي وهو ليس مذهب أهل البيت بالإجماع، ومذهب مالك وهو ليس مذهب البيت بالإجماع، ومذهب أبي حنيفة وهو ليس مذهب أهل البيت، ومذهب أحمد بن حنبل وهو ليس مذهب أهل البيت، فأين مذهب أهل البيت إذن؟ يعني إذا كان هذا ليس هو مذهب أهل البيت فأين مذهب أهل البيت؟ وإن كنتم تقولون أن هذه الروايات التي في كتب الاثنى عشرية ليست كلام أهل البيت فأنا معكم في جزئية، لم يقل أحد من الاثنى عشرية أن ما في كتبهم هو كل أصلا يعتبر كلام أهل البيت، لم يقولوا أن كل ما في كتبهم هو كلام أهل البيت، بل قالوا أن في كتبنا بث بعض الغلاة في كتبنا بعض الروايات موالية ونحن نتبرأ منها ونعالجها، ومن هنا وجد أن الرجال عند الاثنى عشرية، كما أنه في كتب السنة يوجد الإسرائيليات، فقام علماء الرجال من السنة وبيّنوا ووضعوا قواعد معينة لمعرفة الرواية الصحيحة من غير الصحيحة، فعندهم قواعد. وقلت لك أنه عندما أنت سألتني في قضية علم الرجال أنا لم أجيبك لأنه كان الموضوع مختلف، ولكنني اضطريت الآن أن أجيبك بسبب أنه حتى أجيب بعض الإلباسات. أما مسألة ما طرحه وهو هل تؤخذ بالحديث غير المتواترة، فأنا أقول أولا سأذكر لك إن شاء الله عندما نتناول حديث فقلي أن بعض علماء أهل السنة صرحوا بتواتره وسأثبت لك خلال تواتر ولا في الأدرة. والمسألة الثانية أننا نتدل على أهل السنة بهذا الحديث، أما في كتبنا فهو موجود، نحن فقط من باب المناظرة أنه لا يمكن أن تأتي إلى أخيك المسلم الذي له وجهة نظر معينة وتأتي تستند عليه من كتبه، نحن نستند عليه من كتابه حتى نقيم عليه الحجة أمام الله. وإما أن في كتبنا فهي مسألة مسلمة ومسألة متواترة، وحتى في كتبكم سوف نتناول هذه المسألة، وسوف أذكر لك من صرح من علماء أهل السنة بتواتر هذا الحديث إن شاء الله عندما نطرح القضية مع سماحة الشيخ عثمان الخميس حفظه الله. لما نقول لماذا وضع آية التطهير بآية النساء، فقد أجاب أحد العلماء إجابة جميلة وهو أنه عندما نجد آية أهل البيت جاءت في آية النساء جاءت بطريقة أولا انتقلت إلى ضمير المذكر فأصبحت إنما يريد الله يبعد عنكم، وكانت في الآية الأخرى تتحدث منكما وهنا أصبحت عنكنا لا تعطي مسألة جزئية فأصبحت هنا عنكم، فإنما دخلت هذه الآية وجاءت بتركيب خاص يختلف عن تركيب الآيات التي قبلها، علم أنها لم تكن في النساء. ولو جاءت هذه الآية في مورد آخر غير النساء لظلم الناس أنها في النساء، فمن هنا جاءت في مورد مستقر أصلا وسط ظل النساء، وبسلاغ يختلف وبتعبير يختلف حتى تبين لنا أن النساء لا يدخلن هنا، بحيث أنه لو كانت في غير هذا المورد لكان هنالك شبهة. ثم يا أخي أنا أؤكد لك على مسألة، وهو أن الرسول لماذا كان دائما كلما رأى هؤلاء الأربعة قرأ هذه الآية؟ لماذا؟ لماذا كان إذا رأى عائشة لا يقرأ هذه الآية؟ ولماذا لم يجبني على هذا السؤال؟ ولماذا عائشة لم تكن تحرى أنني من الذين أذهب عنهم الريس أهل البيت وطهرهم طهيرا؟ وتفضلوا والعفو منكم إن كنت أردت الإجابة وأعذروني. بسم الله الرحمن الرحيم. أخيرا أقول حياكم الله وبياكم وحللتم أهلا ونزلتم سهلا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن تكون لنا لقاءات أخرى نحددها الآن إن شاء الله تعالى، يكون إن شاء الله تعالى الأربعاء القادم حسب ما أظن، ونكمل آية التطهير، أو إذا كان الدكتور رأى أنها أشبعت بحثا فلا مانع، وإنما عندي أنا أشياء بسيطة جدا أكملها في آية التطهير، ثم بعد ذلك ننتقل إلى دليل آخر إن شاء، إن يريد حديث الثقلين يريد حديث 12، وإن كنت أفضل أنا أن يبدأ بالآيات القرآنية بدل ما يقول حديث صحيح وحديث ضعيف ورواية ورواية، يبدأ بالآيات القرآنية التي تدل على هذه الخلافة والإمامة، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الحديث وإن شاء بالأحاديث العموم بشكل عام. الأمر سهل إن شاء الله تعالى، ولكن أذكر الدكتور أنه قال يعني إنما نناقش الأحاديث المتفق عليه المتواترة المتفق عليها الصحيحة بالإجماع بدون خلاف بين العلماء، فهذا لا مانع عندي إن شاء الله تعالى. وإن كنت أنا في البداية أصلا قلت أنني يعني أقبل أي حديث صحيح، ولكن مسألة مثل مسألة الإمامة كما قال الدكتور أريد كما يقول كما قلت له اركب أعلى ما عندك من خيل، يعني ايتنا بأقوى أدلتك ثم بعد ذلك نتنزل إلى ما بعدها وهكذا دواليك. وأخيرا أرحب بكم مرة ثانية وأدعو الجميع بالنيابة عن الأستاذ رفيق إلى اللقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى في غرفة الحق، لأني أشعر أنني واحد يعني ممن لهم الحق أن يتكلموا بلسان أهل هذه الغرفة، فأقول أدعوكم جميعا إلى غرفة الحق إلا إذا منع الأستاذ رفيق شيء آخر، فأدعوكم إلى غرفة الحق في الأربعاء القادم إن شاء الله تعالى لنكمل الحوار ونستمر إن شاء الله تعالى وفي الحديث الثقلين أو إن شاء شيئا آخر. جزاكم الله تبارك وتعالى كل خير، ولكن لي بس ملاحظة فقط قصيرة، وهي أننا إلى الآن لم نلتزم بالوقت عن الساعة الواحدة والربع، وأخشى أن تفوتنا صلاة الفجر حقيقة يعني إذا استمر الأمر على هذا، فأرجو أن يكون هناك التزام بالوقت إن شاء الله تعالى. يعني تصور الأسئلة أخذت وقتا طويلا، فلا تكون الأسئلة فعلا كما حددناها في 20 دقيقة سواء من السؤال أو من المجيب، بحيث أنه لو طالت الإجابة على أكثر من هذا الوقت يختصر سؤال، يعني لو أجبت أنا مثلا ب10 دقائق يختصر سؤال، بحيث أن ما يكون لي أن أسأل وأجيب إلا خلال 10 دقائق، والدكتور كذلك عصام 10 دقائق، لأن فعلا ننتهي واحدة وربع كثير جدا، هذا إذا انتهينا، نحن لم ننتهي الآن. الآن يريد الدكتور عصام لا شك أن يعلق، قد أعلق أنا بعده على قضية تحديد الموعد فقط أقصد، فالشاهد من هذا أننا نريد إن شاء الله تعالى أن نحدد الموعد الآخر. وأعيد وأكرر جزاكم الله تبارك وتعالى كل خير. بالنسبة للأستاذ وعد يقول يا شيخ عثمان هل أنتظر جواب سؤالي أم اكتفيت أنت؟ وأنا اكتفيت بقولي أن هذا رجل من آل مروان وهذا القول باطل، وسب علي عندنا من كبائر الذنوب لا شك في هذا أبدا، وجزاكم الله خير مرة ثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. أريد أن أعلمك على مسألة كنت نسيتها، وهو أنه أولا قضية كلية، أنه للأسف الشديد أنني وهذه أريد أن يسمعها سماحة الشيخ عثمان الخميس، أنني من خلال بعد أن انتقلت من الوهابية إلى الاثنى عشرية وجدت أن هذه موجودة. يعني هذه في الحقيقة نوع من المغالطة. عندما نأتي ونجد في كتب الاثنى عشرية لا للغلاة، فهل معنى ذلك أنهم يلعنون الشيعة؟ يعني إذا المغالطة نفس الشيعة هم يلعنون الغلاة ويكفرون الغلاة ويستبيحون دماء الغلاة. وهذه القضية أنا درستها بشكل موسع لأنها كانت قضية مهمة جدا، ولكن يوجد كثير من الناس في الحقيقة يريدون أن يخلطوا بين السبعية وبين الاثنى عشرية، ثم يأتون بالروايات التي في كتب الاثنى عشرية في لعن الغلاة، والتي هم الاثنى عشرية يقولون أننا كما كان إمتنا يلعنون الغلاة فنحن نلعن الغلاة ونتبرع من الغلاة، ومن نسبنا إلى الغلو فقد ظلمنا. أقصد أنه عندما نأتي برواية ونقول أن الإمامة لعن الغلاة أو لعن الشيعة، فهل المراد به كلمة شيعة هنا هو شيعة بالمعنى الاثنى عشري، أم أحيانا كان إذا ورد، وأنا فرض صاحب الرواية وإن كان ليس مسلم، أنت تعرف أن كثير من روايات الاحتجاج بالطبرسي كثير منها لم تكن مسندة ولم تكن ثابتة، ولذلك نحن نحتاج أولا نراجع السند. وأما مسألة أنه ثبت أن الإمام علي سب شيعته، فهل معنى ذلك أنه سب الاثنى عشرية؟ يعني معناها أن بعض أنصاره الذين كانوا في كل شخص يوجد له أنصار يكونوا أوفياء وأشخاص يدعون أنهم كانوا أنصار. يعني فالمسألة ليس أنه لعن الشيعة، هذه هي المغالطة التي تحدث. وأنا طرحت هذا كتابي مشكلة الخلط بين الاثنى عشرية والغلاة بشكل مفصل، طرحتها وبينت أنه يوجد خطأ في القضية. طيب خير إن شاء الله، بهذا يكون انتهينا، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. طيب يا شيخ، لعلنا اكتفينا بهذا القدر إن شاء الله، وما أدري كما كتب الشيخ الدمشقي هناك تعليق على المناظرة في غرفة الدابة على هذه المناظرة إن شاء الله. طيب هكذا نحن نكون انتهينا إن شاء الله. وما أدري آخر كلمة أعطيها للشيخ عثمان، ثم إن شاء الله أنا أرى أن الموقع هو للشيخ عثمان وهذه أمانة، ولا أريد أن أتصرف في موقع الشيخ دون الإذن منه، لكن أنا أرى بعد الانتهاء كلمة الشيخ إن أراد أن نقفل الموقع له ذلك. هذا مكان للشيخ عثمان وهذه أمانة، لعله هو الذي يتصرف إن أراد أن نستمر أو نقفل الموقع، هذا راجع له إن شاء الله. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، أعيد أكرر حياكم الله تبارك وتعالى، والساعة المباركة اللي اجتمعنا فيكم ومعكم واستفدنا في هذه الغرفة. هل يريد الدكتور عصام أن يناقش الآيات التي تدل على الإمامة أولا ثم نرجع إلى الأحاديث، أو يريد أن يستمر الأحاديث؟ لأنه في البداية لما قلت له إيتي بأقوى ما عندك من الأدلة قال آية التطهير هي المدخل، دخلنا نحن من هذا المدخل الآن وسمعنا قولك في آية التطهير وسمعت قولي، وإن شئت عندك زيادة على آية التطهير ما في أي مانع، أنا عندي بعض الزيادات قليلة إن شاء الله تعالى أبدأ بها بدقائق ثم بعد ذلك نبدأ. ولكن كما قلت أنا الآن كما قال علماؤكم أن أقوى دليل على الإمامة هي آية الولاية، إن شئت فبها ونعمت، وإن شئت حديث الثقلين فبها ونعمت. المهم ما تريدون ما عندنا مانع، ولكن الشاهد هنا أن الجلسة القادمة إن شاء الله تعالى ما تشاءون نجلس ونسمع ونتكلم فيه إن شاء الله تعالى، وجزاكم الله تبارك وتعالى كل خير، وأرجو أن يتكلم الدكتور عصام ويبين ماذا يريد أن يناقش في الأسبوع القادم. بسم الله الرحمن الرحيم، إن شاء الله كما أنا كنت اليوم أتيت على أساس الحوار حول حديث ثقلين، ولكنكم أتريتم أن يكون الحوار حول آية التطهير، فأنا نزلت حسب رغبتكم، وإن شاء الله الأسبوع القادم سيكون الحوار حول حديث الثقلين والأربعاء إن شاء الله. وأريد كذلك أن سماحة العلامة الشيخ الكوراني يكون معكم إن شاء الله يوم الجمعة في حوار حول قضية التفسير، و استسمعكم عذرا ونعتذر اليكم لإطالة الوقت، وكان الاولى ان يترك الحوار في الوقت المحدد له. وجزاكم الله خيرا، واشكر الجميع من القائمين على هذه الغرفة، الاخ ابو احمد، كما اشكر المجاهد السيد رفيق، واشكر جميع الاخوان، كما اشكر السيد الفاضل العالم طلال السوري الذي يتعب نفسه كثير في هذه المسألة ويجاهد فعلا ولكنه خلف الكواليس، كما اشكر سماحة السيد سامي او حسين سامي البدري وجميع الذين يقومون بجهود جبارة من اجل التقريب بين المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كمان انا ايضا بدوري اشكر سماحة الشيخ عثمان الخميس على جهوده الطيبة وعلى ما ابداه من حسن الاستقبال لنا ان شاء الله، وان شاء الله كما ذكر الشيخ نكون في غرفة الحق الاسبوع، وان شاء الله غرفة غرفتكم، اهلا وسهلا فيكم انت ما اجيتم. السلام عليكم، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. لعل الشيخ نفسه ان يقول لي هل يا شيخ نقفل الموقع. الشيخ ان شاء الله تجيبني على هذا، نقفل الموقع الان، ارى اذا كنت ستخرج سنقفل الموقع، نقفله. اذا جريت بارك الله فيك يا شيخ وجزاكم الله خير، ولعلنا ان شاء الله ننتقل الى قرفتنا ان شاء الله. جزاكم الله خير ونراكم وجزاكم الله الف الف خير وبارك الله فيكم، حياك الله شيخ. انتهت مادة هذا الشريط، وحيث انه بقي في الشريط متسع يسرنا اتمامها بهذه المادة. رضي الله عنه والعباس عم علي يقول محمد الباقر، طبعا وهذا كذب على محمد، وكل الذي سأقوله كذب، ولكن هذا فقط من باب من كتابك او من قلمك او من لسانك ودينك، وإلا نحن لا نصدق هذا الكلام كله، بل هو كذب وافتراء، ولكن نريد أن نبين أن هؤلاء لا يحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتبعونهم. الشاهد يروون عن محمد الباقر أنه قال عن عميه العباس وعقيل، بقي مع علي أي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم رجلان ضعيفان ذليلان حديث عهد بالإسلام، عباس وعقيل. وفي رواية أنه قال بقيت بين خلفين خائفين ذليلين حقيرين العباس وعقيل، وهذا في كتاب الشيعة وأهل البيت صفحة 67 و200. وعن علي بن حسين أنه قال من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، نزلت في العباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ذكره الكشي صاحب رجال الكشي في صفحة 52. وأما ابن عباس الحبر البحر ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وابن عم علي رضي الله عنه، فانظروا ماذا قالوا عنه. يروون عن أبي عبد الله له جعفر الصادق أنه قال هل تدرون ما أضحكني، يقول للجالسين هل تدرون ما أضحكني، قالوا لا، قال زعم ابن عباس أنه من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ثم ذكر كلاما طويلا ثم قال فاستضحكت ثم تركته يومه ذلك لسخافة عقله. هذا في كتاب الكافي في الجزء الأول صفحة 47 و200. وعن علي يروون أنه قال اللهم العن ابني فلان وأعمي أبصارهما كما أعميت قلوبهما، هذا في رجال الكشي صفحة 52. قال المحقق في الحاشية، في حاشية كتاب رجال الكشي، ابني فلان كناية عن عبد الله وعبيد الله بن عباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. وذكروا عن علي رضي الله عنه أنه قال عن ابن عباس، يقول له أرسل له رسالة يقول له فلما أمكنتك الشدة من خيانة أمة محمد أسرعت الوثبة وعجلت العدوى فاختطفت أي من بيت المال ما قدرت عليه، أما تؤمن بالمعاد أو ما تخاف من سوء الحساب، أو ما يكبر عليك أن تشتري الإماء وتنكح النساء بأموال الأرامل والمهاجرين، وهذا ذكره الكشي صفحة 58. وأما طعنهم في أولاد الحسن بن علي فهم لا يحبون أولاد الحسن أبدا، وإنما ميلهم دائما لأولاد الحسين بن علي ولا يحبونهم أيضا، ولكنه ادعاء، أما واقع حالهم فليس كذلك. أولاد الحسن ذكروا عن أبي عبد الله أنه قال وعندي الجفر الأحمر، فقال له عبد الله بن أبي يعفور أصلحك الله، أيعرف هذا بنو الحسن؟ قال إي والله كما يعرفون الليل أنه ليل والنهار أنه نهار ولكنهم يحملهم الحسد وطلب الدنيا على الجحود والإنكار. وهذا أخرجه الكافي في الجزء الأول صفحة 40 و200. أما محمد بن علي بن أبي طالب أخو الحسن والحسين والذي يعرف بمحمد بن الحنفية لأن أمه من بني حنيفة، فقالوا عن علي رضي الله عنه أنه جمع الناس لإقامة حد الزنا على امرأة ثم قال لا يقيم الحد من لله عليه حد، فمن كان عليه حد مثل ما عليها فلا يقيم عليها الحد، يعني ما يجب